فيمر عليه إنسان ليبارك له في وضع الأساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ أنت إن أنت لم تحطط إلى مثل هذا المكان. قال له المكان ده فيه ذئاب وفيه تعالب وفيه حاجات كتير، فيجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الأول علشان إيه؟ الحيوانات المفترسة دي ما تدخلش عندك. يقوم يعملها. أم جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحتة دي فيها ايه، فيها تعابين كتيرة قوي. أم ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يدوب يسد يرد ايه الجسم الضخم، وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه التعبان. الله. اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه عنف، عايز احتياط اكتر. أم جه واحد تالت قال له أنت ما ده هنا أنا هنا ذباب إيه ما تقدرش. أم قال نعمل سلك. الله. جه واحد تاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموش ومش عارف إيه بتاع، قال لك نعمل السلك أضيق شوية. الله. إذن العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الإدراك كلما كان إيه؟ كلما كان عنيفا. ولذلك أخطر الأشياء اللي هي الميكروبات اللي بتتسلسل إيه؟ تسلل إلى الإنسان، والإنسان ما يدراش إزاي دخلت، اخترقت جلده إمتى؟ ولا دخلت منين؟ وبعد ذلك لا إلا بعد أن يحصل مدة التفريق بتاعتها تظهر آلامها وتظهر متاعبها. متى دخلت؟ ما هي لطيفة أو دقيقة، لطيفة ودقيقة. الله. إذن كلما كان الشيء لطيف كلما يبقى إيه؟ يبقى عنيف. فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنتم كلما لطف الشيء عندكم عنف ويبقى المداخل ما تحشوش، بدليل انك انت تسلسل الايه الحواجز اهي، تسلسلها من حديد الى ايه حديد اضيق الى ايه الى شبكه الى سلك. قال لك بقى اهو الموت معنى الطف من كل شيء من هذا، يبقى لن تستطيع ان تحتاط منه ابدا. مقابل الموت ماذا؟ انه يبقى فيه روح. طب ما كنه الروح المقابل دي كنهها ايه؟ قال لك ما عرفتهاش مع ان انا حاملها في نفسه. طب تقدر تقول لي هي فين؟ شكلها ايه؟ شفته؟ سمعته؟ زقته؟ لمسته؟ ابدا. ومع ذلك حين يقبضها الله تنتهي الليل. الله. طب وليه من ربنا لما عمل للحياه روح وينفخها كده يتيه الحياه؟ طب ما يمكن عامل للموت برضه ميكروب دقيق قوي قوي قوي قوي بحيث مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش له، زي مقاييسكم مهما ارتقيتم ما توصلش للروح. ما هو مقابل مش مقابل. يبقى اذا دي تفسر لنا ان خلق البشر او الماديات في البشر كلما دق الشيء عن الادراك كلما كان. طب لما ربنا بقى يعمل شيء دقيق تاني بقى يبقى اعنف ولا لا؟ طب تقدر نصده؟ طب دكه صدناه بحديد وصدناه بايه؟ بسلك وبتاع، دي ما نقدرش ايه نصده. يبقى اقول له مهما عملت اي حاجه مش هتقدر تعمل ايه. ولذلك يترك الله في بعض ماديتنا اشياء، الطب والمجاهر والميكروسكوبات والدنيا كلها تحاول انها تعرف ايه تكوينه ما تعرفش. يسموه ما نعرفش الفيروس بتاع المرض ده ايه، يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ ولماذا إذا كان الله قد جعل للإنسان روحا تعطيه الحياة برضو لماذا لا نتصور أن للموت شيئا إذا جئت الإنسان روح سلبها منه؟ وبذلك نستطيع أن نفهم قول الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموتى. يبقى الموت مش عملية سلبية، ده الموت عملية إيجابية، ده الموت مخلوق حاجة بس دقيقة قوي تناسب مين؟ تناسب دقة الصانع الذي خلق الموت والحياة. وتلاقيه قدم الموت على الايه، مع ان في ظاهر الامر عندنا ان الحياة تيجي وبعدين الموت. اما قال لك لا، لان الحياة ستعطيك ذاتية تستقل بالاسباب المخلوقة، وتروح تحرط وتروح تعمل وتبقى تعمل لك ايه، تعمل لك قدره وتعمل لك حياه وتعمل لك سمع وتعمل لك بصر وتعمل مش عارف ايه، وتفتكر ان الحياه دي عندك يعني. ام قال لا، يجب ان لا تستقبل الحياه الا اذا استقبلت قبلها ما ينقض الحياه. فالذي خلق الموت ولذلك برضو هيبقى سهل بقى علينا اننا لما نيجي الحديث يكلمنا كده والاخر بقى بعد ما يبقوا اهل الجنه في الجنه والدنيا ويقول اهل النار في النار يقوم ربنا يجيب الموت في صوره كبش كده وايه ويروح ذبحه. الله ده صوره كبش ويذبحه دي معناه انه كان له ايه كان له كينونه كان له حياه يعني كده وبعدين يذبحه يقول خلود بلا ايه خلاص انا موت الموت انا ايه انا موت الموت يبقى خلود بلا ايه بلا موت. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنتوا بتقولوا لو كانوا عندنا الهل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت ده العندي عندكم ما تمنعش ولو كان المراد ان يموت في بروج مشيده. شوفوا بقى الاداء القراني له اداء تاخده من الالفاظ وتاخده من الجمل واداء كده تاخده من الهبه الاسلوبي يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدت دي منين ما تقدرش يمكن تقول لي لان ده خطاب الرب كلام الرب الرب بيخاطب انت وانا نتخاطب بملكات لغويه وملكات عقليه وسمع انما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسه ولذلك تلتفت تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه تقول له طب انت مبسوط من ايه يقول لك انا مبسوط وبس مش عارف هو مبسوط ليه لان مين اللي بيتكلم الله بيخاطب الملكات الايه الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اينما تكونوا اي اينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمه يدرككم ديا دليل على ان الانسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره. لان كلمه يدرك دي معناها انه ايه انه عمال بيلاحقها حتى اذا ادركه الغرق مش كده قال اصحاب موسى انا لقيت لمدركون يعني حد بي ايه حد الله يدركه كان بمجرد ما جت الحياه يجي ايه يجي. ولذلك بقى اهل المعرفه او اهل الشطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم ارسل اليك ارسل بالفعل انطلق بس ايه عمرك بقدر سفره اليك بس انما اطلق اطلق مساله انتهت المساله ايه انتهت. اينما تكون يدرككم الموت فكلمة يدرككم يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان وبيجري وراه عشان إيه عشان يدركه الله. إذن صحيح لما يقولوا ده سهم أرسل يقول لك إيه السهم أرسل بس العمر بتاعه إيه عمرك على قدر سفر السهم إيه على قدر سفر السهم إليه. طيب يدرككم الموت أدي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في إيه طب ما هي البروج أولا البروج دي لما تيجي تشوف مادة كده تقوم تجد حروف أصلية تاخد الحروف الأصلية دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتري فيه البيه والراء والجيم دي الحروف الأصلية بتاعة المادة. لو نظرت إلى المادة اللغوية دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك إيه هذه امرأة فيها برج برج يعني عينيها واخدة نص إيه والشهر يعني واسعة لدرجة انها تبقى ايه تبقى واضحة كده اسمها ايه يبقى البرج اتساع وظهور. والابراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى ايه تبقى مرتفعة كده. طب كنتم في ولو كنتم في بروج مشيدة مشيدة يعني ايه اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفخه أم قال لك مشيدة يعني ملحوم باع لبنتها أو حجارتها بالإيه بالجص زي ما نعملها إحنا بالمسلح يعني ولو كنتم في بروج مشيدة من الشيد وهو الإيه من الجص والشيء وهو الارتفاع يبقى مرتفعة وإيه ومتماسكة. طب ولو كنتم في بروج إحنا كنا زمان قلنا أنك إذا رأيت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم آحادا. ساعة يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه أخرجوا اللي هم مين الطلاب كتبكم معناها إيه كل واحد يطلع كتابه يعني إذن ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كان كل واحد منكم في برج هذه واحدة. أو لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج تاني وبرج تالت وبرج رابع، يعني كم حاجة، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه محصن، يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة وبعدين تجيب دايرة ايه اوسع منها، تبقى النقطة في ايه عدة ايه في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه، مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه في برج، يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدني ايه لما يكونوا جماعة؟ اي لا يمكن أن لو كان واحد يقول لك ده الموت تسطر عليه، لا برضو تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز التاني، يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه. ولو كنتم في بروج ايه في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة يريد أمرين، لأن أي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة اللي عايشين في الظلمة دي ايه؟ ألف وإيه؟ ألف الظلام. ألف الظلام وألف الفوضى، ما استبنوش أي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا في بعض. يوم لما يجي الإسلام أو الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي والقوم حقق متعتهم هيا، يسروا من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لأن النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك أنا جايب الموت دي علشان أعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الأولى أن من يؤمن يستحضر الموت، لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ليلقى ربه. نعم، يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط تقول لك الحاجز بينه وبين الجزاء بتاع ربنا إيه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع، ساعة ما يسمع الموت يعمل إيه؟ يبقى إذن كلمة دي بتدي رغب ورهب، بتدي رغب. فصاحب الإيمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام، ده أكني متاعب الدنيا اللي أنا شايفها دي مش هتدوم، ده أنا عايز أروح إيه. ولذلك يجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لأن ما دام أنت إن كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن، إن كان مؤمن تقوم تفرح إن هو إيه عجل الله به إلى أن يرى، تقوم أنت بقى إن كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وإن كان مش مؤمن تقول طب ما ارتحنا منه الله. إذن الموت معناه إيه؟ أنه راح. الذي آمن والذي عمل صالحا يستشرف إيه؟ إليه. والتاني خاف منه، تبقى حققت رغب وحققت إيه؟ الواحد الذي يستقبله في عزيز، نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ إن كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وإن كان كويس انبسط لأنه رايح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ نبقى حمقى. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الكلام ده أليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله، والقمة دي لها في ذهنه إيه؟ تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يبقى دول إما المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم وولاءهم لرسول الله وفي قلوبهم الكفر، أو يكونوا الجماعة اللي إيه؟ أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب برضو بيؤمنوا بإله وإنه بيبعث رسل وبينزل كتب. خلاص يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني إيه؟ قال عايزين يعملوا انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محدش يعمل إيه مضادة كده أقول لك لا دي من عند الله والسعيب من عند محمد. أنت عملت ليه الحكاية الانفصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم إيه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. أغناهم الله، وقلنا في حلقة سابقة أما الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يصطلحش على المذنب كده بمجرد يقول له أستغفر الله، ده يقول له لا أنت لازم الأول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيصطلح على ربنا من وراء محمد أبدا أبدا، مش ممكن. يبقى هتقولوا بقى الحسنة يعني عايزين يعني تعملوا شوية بلف هتبلفهم ايه؟ قال بقولهم كانت حسنة تبقى من عندك يا رب، انما السيئة تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكاية ده، هو ايه؟ نعم. ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه ايه؟ من عندك. ايه الحكاية؟ قال لك ان راحوا حرب وغنمهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه بسطنا، وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعه السودا دي. اكن لمحمد تصرف ايه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيهم؟ ام قال لك لان اياك ان تخدع، اياك ان تخدع بمن يحاوله أن يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك أنت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجة. الله، أنت عايز تعملنا اسمه؟ طب ما هو الله كل حاجة، وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مؤيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوة القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. مش كان في معسكرين؟ معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، إنما معسكر فارس معادي لله، إنما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب إلى قلب إيه؟ محمد. ممن إيه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبية محمد جايله منين؟ من الله. نعم. وان تصبهم حسنة، او ان اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ظروف كده او صدفة، وان كنا سنفسرها بعد، ان مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا ايه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضو تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزهم، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه؟ الأسلحة، وأهل علم بالكتاب يعودوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه؟ السيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه؟ مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والخزرج، فبارت الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الايه؟ بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف. الله، تبقى وسائل السيطرة انتهت.

ينطمس العلم ولا ما ينطمس؟ يبقى حينما قال لا اللي ما يذكرش يسقط، يبقى معناه إحياء للحسنة في آلاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون، ما زرعش أرضه أو لعب نهار الحرث أو البذر أو أهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟ إنما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لأنه يخوف كل واحد أنه يهمل سبب من الأسباب، تبقى أنت بتفسرها بأنها إيه؟ سيئة، لأن مسها لك. إنما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته أنت، تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديل. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع سننا في كونه أن الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله، اللي ما يأخذش بالأسباب يحرم ربنا، دي قضية ولا مش قضية؟ ساعة تأتي مثل هذه المسألة، الكويس قد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ إن نظرت إليها تجدها من عند الله تقنينا. إيه؟ تقنينا. إذا لما أقول لك حسنة وسيئة وبعدين أقول لك كل من عند ربنا، أي لأنه حين قنن أن تصيب السيئة واحد أهمل الأسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.